الأخ يسأل هل ورد نهي عن النوم في المكان الذي فيه تصاوير؟ أولا نحن نعرف حكم التصاوير، والإنسان لا يصلي في مكان في تصاوير ولا يبقى في مكان في تصاوير، لأن الملائكة لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والملائكة تنفر من البيت، وجبريل ما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزيلت الصورة، وغير ذلك من الأدلة. وفي التصاوير أكثر من 30 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عامتها الصحاح. الصورة هي الرأس، لأن هي يكون فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا. الله كرم الكلام أكثر مرة أن ليست العلة بتصوير فقط المضاهاة، بمعنى إذا زالت المضاهاة جاز التصوير، لكن المضاهاة من العلم ومن أبرز علل التصوير، وإلا فعلة الشرك موجودة، علة الشرك موجودة. ودل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ما في أرض الحبشة من التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمع بين فتنة القبور فتنة التماثيل، فبالتالي هنا في علة الشرك. كذلك قوم نوح ما سبب شركهم وقوع في الشرك؟ كان ذلك بسبب التصاوير، فهذا من العلل. فذلك من العلل أن التصوير أذية لله، أذية لله وأذية للرسول صلى الله عليه وسلم. ودل على ذلك قوله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال عكرمة نزلت في المصورين، قال عكرمة، وهو هذا عكرمة ليس ابن أبي جهل الصحابي، لا، هذا عكرمة مولى ابن عباس تابعي جليل، قال عكرمة نزلت في المصورين. وبعض السلف نعم فسر الآية بأن هذه الآية في المصورين. وكذلك إذا زالت علة في معنى من المعاني لا يعني زوال الحكم ككل. أضرب لكم مثالا تتضح به الصورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. جاء رواية عن ابن حبان فيها جذود، لأن ذلك يؤدي إلى القطيعة، يعني لا تؤدي إلى قطيعة. طيب لو أن امرأة تقول ما دام أن زوجي سيتزوج علي وأحب من لي من تكون لي ضرة هي عمتي أو خالتي، وأنا أحب إلى ذات ابنة الناس، وما بيني وبين ابنة ما بيني وبين عمتي وخالي من الألف والمحبة، ما هو أحب إلي أن تأتي امرأة أجنبية استطيع أتفاهم مع عمتي ما لا أتفاهم مع أجنبية، أتفاهم مع خالتي ما لا أتفاهم مع أجنبية. إذا زال أمر القطيعة هنا، هل بالتالي نقول ما دام العلة قطيعة يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ هل يجوز هذا؟ هذا لا قائل به، هذا لا قائل به، ولا يمكن يستبيه أصلا. إذا زالت علة لا يعني زوال الحكم، لأنك أنت فهمت علة من النص وهذا استنباط منك، ولكن الشارع تكون فيه له أكثر من علة وأكثر من غاية في الحكم. والله جل وعلا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أسماء الله الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها. وأحيانا العالم يستنبط علة وقد خفيت عليه علة، كما قال الشاعر قل للذي يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. فالأحيان يكون في علة هو فاهم علة ثم يقول الحكم يدور مع علته. طيب أنت هل الحكم يدور مع علة؟ هل قال لك أنا من العلة هذه وما عدا لست بعلة؟ ما قال لك أنا بهذا، ولا ورد لك نص أنك تقول العلة هذه وما عدا فلست بعلة. فالأحيان مثل التصوير في أكثر من علة، كعلة الشرك، علة المضارة، علة الأذية وغير ذلك من العلل. إذا زالت علة لا يعني زوال العلل. كذلك العلة القطيعة لعلل بها الفقهاء، والأمر رواية في ذلك عند ابن حبان كما قلنا هي شاذة، ما يعني إذا زالت علة القطيعة أن هذا جائز. الحكم يبقى محرما ولا يجوز، لأنه جاء في الصحيحين أن الرسول نهى أن تنكح المرأة على عمتها وأن تنكح المرأة على خالتها، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين عمتها ولا يجمع بين المرأة ولا بين خالتها، فهذا محرم بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى غير واحد العلماء إجماع المسلمين على هذه الصورة، مع أن العلة زالت على تعريف طائفة من الفقهاء فتقي الحكم في هذا. فأخ يقول هل ورد أن الإنسان ينام في مكان في تصوير؟ هذا لا أصل له، هذا لا أصل له إذا كان يقصد ورد دليل خاص، دليل خاص في هذه المسألة. أما إذا كان هذا يتكلم على أدلة عامة، لأن الإنسان حين ينام تحضره الملائكة، أنا يحتاج إلى ولد، أنا يحتاج إلى حفظ، فبالتالي لا يكون في مكان لا تحضر الملائكة فيحصل في ضرر، فحين يتقي هذا الضرر من على هذا الوجه هذا نعم واضح، سواء كان يصلي أو كان ينام أو كان في مجلس ذكر أو كان في مجلس يحتاج إلى تنزل الرحمة، أو حتى المرأة وهي تلد حين تتعذر ولادته ولود المحرمات لمدى ما وزلت هذه المحرمات تأثرت ولادتها، فهذا من هذا المعنى نعم في أشياء كثيرة تدل على هذا المعنى والله.